نقيسة عليهما مع وجود نصوص لها. طبعا هنا القياس هنا اللي بيقول على قياس الايه؟ القياس بنفي الفارق. القياس بنفي الفارق ليه؟ لان الآية اوجبت عليه ان يرسل وجهه ويديه ويمسح راسه ويغسل رجليه. فاذا جاء الوعيد على ترك جزء معين فينسحب الوعيد على الايه؟ على الباقي، لانه ما فيش فرق بينه ولا فيه؟ ما فيش فرق. ولكن زي ما قلنا القدم ممكن الواحد يتعجل، وهي فيها مواضع ممكن الماء لا يصل اليها فتحتاج الى مزيد ايه؟ اعتناء بعض الشيء. ومتى وجد هذا السبب يبقى يلزم الاعتناء بالاعضاء كلها. زي ما قلنا الان واحد لكن غير واحد بشمسه، واحد على ايده بوية غير واحد ما عايشيش على ايده ايه البوية، وهكذا. ولكن فقوله هنا نقيسة عليهما، طبعا واحد يقول لا ده ما فيش خلاف في العبادات، في فارق بين قياس في اصل العبادة وقياس في وصف العبادة، لان ده مشهور جدا بين الاخوان. يقول لك لا ما فيش خلاف في العبادات، يا جماعة ما فيش قياس في اصل المشروعية، انما في الوصف نفسه وكيفية الاداء لا بأس بالقياس في العبادة. وهيأتي لها امثلة في موضعها ان شاء الله. طيب قال الثاني الوعيد الشديد للمخل في وضوءه. الاصفر ده شيخ عمرو الله يبارك فيه، المخل بوضوءه ولا في وضوءه؟ الاصفر اخل بيه ده المخل بوضوءه. طبعا هو ده مش ممكن نقول كلام الشيخ، انا هشوفون اصفح من الشيخ، ولكن ممكن يكون خطا في الكتابه يعني. وعموما مكتوب المخل في وضوءه، لكن المخل بوضوءه أراها أنسب يعني، والحمد لله الشيخ عمرو أكدها يعني. الثالث أن الواجب في الرجلين الغسل أو الغسل في الوضوء، وهو ما تضافرت عليه الأدلة الصحيحة وإجماع الأمة، خلافا لشذوذ الشيعة الذين خالفوا به جماهير الأمة وخالفوا به الأحاديث الثابتة في فعله وتعليم فصلما للصحابة إياه، كما خالفوا القياس المستقيم من أن الغسل للرجلين أولى وأنقى من المسح فهو أشد مناسبة.